فضيلة القارئ والمفتعل بالإذاعة والتلفزيون، فضيلة مولانا الحاج عبد اللطيف العذب وهداد، فليتفضل لنا مشكورا، وندعو الله أن يبخلوا علينا مما أفاض الله عليه، وهو ولي ذلك والقادر عليه. Oh! السادات مبروك عليك يا فاطمة لبيك كل الكلمات مدحنا قال النبي وباركنا لقاله وهو أعز الإخوات لكن في قلبي أبو الخش ودايما ترتقي بتلاوة الآيات الليلة ليلة فرح وحضر رجال جماعات اللي ضمير سليم يا أبو رجب اللي ضمير سليم يا أبو رجب نال أعظم الدرجات أنا وطالي يا أبو علي لحط على صدر سكر يا سيدي جمال وانا صغير زي ملك وفي اللفات نظرة من المصطفى يا ابو طه بتحيي القلب بعد ما مات تاني أول ما أبدي كلامي أوحد القيوم وحد الله غيش الجمال أول ما نبدي كلامنا اللي نادي أبو الخش نوحد القيوم طاقة عزيزة للقوم وبحيئة للبيت وكل بيت معزوم وقل يا طاقة واسعاد أمين الليلة في الفرح الليلة في الفرح دقات قلبي دقات قلبي دقات قلبي دقات قلبي تسابيح ملحنة دقات قلبي يا بابا تسابيح ملحنة تشد بما لم تلح يا رب عيناني واسم واسم الإله واسم الإله واسم الإله عزاء النفس بلسمه يشفي جراح الفؤاد المتعب العادي الفجر لا الفجر لا الفجر لا ففاضت الأنوار وأضاء وأضاء من بعد الظلام نهار وأفاقت الدنيا وأفاقت الدنيا على صبح سارت أنفاسه فتبسم النوار فاحت الأزهار ده يوم مبارك علينا يا ريت يمتد له نظار ونظار أنا جيت أبارك حبيبي حبيبي أبو الوالد أبو الأدب اللي يشوفه يا رب اللي جواه كتير أسرار أسرار أسرار الله يزيدك يا سيدي ويملى دارك كتير أنوار أنوار هرجع وأقول تاني الفجر لا وتعطر الكون الفسيح بنفحة قدسية فاحت بها الأزهار وكأن قيثار السماء تحررت من قيدها فاهتزت الأوتار ملأت مسامعنا بعذب نشيدها وكذا القلوب تهزها الأذكار وتفضل المولى القدير على الورى بالعفو فهو القادر الغفار وتوزع الأرزاق بين عباده وكما فيعيش نمل في الحجارة آمنا والنحل حيث تبومه الأشجار والوحش في الغابات ليس بجائع والحوت والأنعام والأطيار وتوزع الأرزاق بين عباده وكما أراد وكما أراد وكما شمسل الأقدام فيعيش نمل في الحجارة آمنا والنحل حيث تضمه الأشجار فيعيش النحل حيث تضمه الأشجار والوحش في الغابات ليس بجائع والحوت والأنعام والأطيار يا مثل حسنك ما رأينا مثل حسنك ما رأينا مثل حسنك ما رأينا فاصف يا وجه السرور أنت شمس أنت قمر أنت شمس أنت قمر أنت نور فوق نور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على خير الخلق وأحلاها صلى الله على المزدفر صلى الله على المزدفر صلى الله على محمد صلى الله على يا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر إلهي اغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلون في المسجد الأقصى وفي الحرم نبي الهدى صلوا عليه